كان كله أو أغلبه باطل، ولكنهم اعتادوه وإيه وألفوه، أو استفاد أناس من ذلك الباطل فأصلوه في الناس، لأن هو فيه حاجة تفضل ألا إذا كان الناس هيستفيدوا منها ولازم يكون الناس لهم إيه. فالإسلام جاء ليخلص الناس من هذه الأشياء، والإسلام حين جاء ليخلص الناس من واقع لم يشأ أن يعلمنا أن كل واقع الناس شر، وإلا كان غير كل حركة عندهم، في حركات أقرها على ما هي عليه. يبقى يدل على إيه؟ يدل على أن الحركة اللي ما فيهاش ضرر خلاها، هو مش جاي يغير على حركات الناس عشان يغيرها ضروري، لا أبدا، الحركة الكويسة يخليها. الدين كانوا مشرعينها 100 من الإبل خلاها إيه 100 من الإبل، مش حاجة أبدا. إذن هو لم يغير إلا إيه، إلا الضار اللي فيه ناس مستفيدين من الإيه من باطله. المسلمين حينما آمنوا بالله واستقبلوا أحكامه أرادوا أن يبنوا حياته على نظام جديد طاهر إسلامي، حتى الشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية والإسلام ما غيروش برضو يسألوا عن الحكم، لأنهم يريدون أن يصنعوه لا على عادة ما كان يصنع بل على نية القربة إلى الله بالامتثال، مش بس إنه يعني ما قال لا، عايزين برضو يبقى. إذن فقد عاشقوا التكليف وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع، فالشيء الذي سكت عنه الحق يحاولون أن إيه أن يسألوا عنه، ما يسألش عنه، مع أن النبي قال إيه اتركوني ما تركتكم لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فإيه فشددوا عليه، ومع ذلك يسألوه. كل بقى الأسئلة دي منهم ده حرص منهم على أن يبنوا حركتهم إيه بناء إيه بناء إسلامي، حتى الشيء الآخر اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية ولا غيروش عايزين لما يجوا يعملوه ما يعملوه شيء، لأن إلف العادة هو الذي حكم، ولكن لأن الإسلام أطر، لأن الإسلام، لأن فيه فرق بين أن تعمل العمل لأن العادة جرت به والتشريع ما غيروش. نقول له عدم تغيير التشريع ده تشريع، عدم تغيير التشريع له هو ده التشريع. قال لك لا، أنا عايز أدرك حلاوة أنه هو إيه تشريع. ولذلك في حاجات كتيرة مثلا، يعني الحج مثلا مفروض على الإنسان في العمر مرة واحدة، يقوم ناس يجوا يخرج تاني مرة يقول لك أنا خرجت إلى الحج بنية شيء آخر ممكن ما يطرقش على بال كثيرين، بنية إقامة الموسم. إيه يعني نية إقامة الموسم دي؟ أم قال لك مش يصح إن ما فيش حد السنة دي يطلع وتتعطل شعيرة الله في الحج؟ لا، أنا طالع علشان ما كانش حد يطلع، لأنه هيبقى إيه، هو فرض عين علي مش كده، وفرض كفاية إن قام به الغير أسقط عنه. طب إذا ما حجش حد يبقى فرض عين على كل واحد منا، لازم نقيم الموسم، ما فيش موسم لله أبدا يجي ولا فيش حاجة، يوم يطلعوا بنية إيه إقامة الموسم، بنية إقامة الموسم، يقيم الموسم بتاع ربنا علشان ما بيته ما يفضاش، لأن يمكن شوف التخيل قد إيه، يمكن ما حدش يجي وبعدين يفضل بس ربنا كده، لا أنا هخرج بنية إيه أكيد نشوف عاشق العبادة ومش عايز العبادة إيه تتعطل ولا تبطل أبدا. فكل يسألونك في القرآن من هذا النوع، يسألونك ماذا ينفقون، كل العفو، ويسألونك برضو ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والإيه والأخ، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيض، يا الله، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال مش كده، الله، كل يسألونك عن ذي القرنين. إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي، حتى الشيء اللي الإسلام ما غيروش عايزين برضو يعرفوه ويصنعونه على أنه حكم الإسلام لا على أنه حكم العادة، حكم الإسلام على حكم العادة. بعد ذلك حق سبحانه وتعالى عالج هنا في القضية، أول سؤال ورد عندنا يعالج قضية كونية، قضية كونية يدلك على أن العرب

يسأل هناك عن الايه؟ عن الأهلة. احنا قلنا بقى الهلال اسمه هلال ليه؟ لان الانسان ساعتها يراه ايه؟ يهل، يرفع ايه؟ يرفع صوته بالتهليل. يسألونك عن الأهلة قل، فاهمين احنا طبعا قل ما قالش فكل هنا بقى اهو. هي مواقيت للناس. مواقيت، مواقيت، ما هي مواقيت دي؟ سبع ميقات. ايوه. طب وميقات يعني ايه؟ من الوقت. طب الوقت هو ايه؟ الوقت هو، هي مواقيت. مواقيت جمع ايه؟ ميقات. ميقات يعني ايه؟ وقت. الوقت يعني ايه؟ زمن. مش كده؟ احنا قلنا كل حدث من الاحداث يفعل يبقى يحتاج الى زمن والى مكان. كل حدث من الاحداث يحدث يبقى يحتاج الى ايه؟ يبقى اذن الزمان والمكان مرتبط بالحدث. مرتبط. ما لم يحدث حدث ما تقدرش تقول زمانه ايه ولا مكانه ايه. ما حد، ما فيش حاجه. يبقى الزمان والمكان ايه؟ مربوط بايه؟ اذن فلا يوجد زمان ولا مكان الا ان وجد حادث. فان لم يوجد حادث فلا زمان. اذن الذي يقول قبل ان يخلق الله الخلق الزمن كان ايه؟ نقول له لا، ده الزمن وجد بالحادث والله قديم. يبقى ما دام كان قديم ما هوش حادث يبقى لا زمن ولا مكان. ما تقولش لا متى ولا ايه ولا اين. ما تقولش لا متى، لان متى واين مخلوقه. متى واين مخلوقه. طيب الوقت ده تعرفه ازاي؟ قال لك مقدار من الزمن لمقدار من الحركه. مقدار من الفعل يعني. مقدار من الزمن لمقدار، مقدار من الفعل، مقدار من الزمن. يبقى المكان اتلغى. ام قال لك شوف بقى، ساعة يتحكم الزمان في المكان. يبقى الزمان هو الاصل والمكان يجي طارئ عليه، ومرة يبقى المكان هو الاصل والزمن يطرأ عليه، ومرة هما الاثنين يبقوا اصل. احنا عارفين اذا اردنا الحج نقول ساعة نمر على رابغ نحرم، مش كده؟ نحرم. وبنسمي رابغ دي ميقات أهل مصر. ميقات يعني إيه؟ يعني المكان الذي لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو محرم، بنسميه إيه؟ ميقات أهل مصر. ميقات مين؟ أهل مصر. تبقى الميقات أطلق على مكان، مش كده؟ اللي هو مين؟ رابغ. يأتي الزمان في أي لون. افرض أنك مرت المغرب، المكان هو اللي تحكم. مرت الظهر، مرت العصر، يبقى المكان هو الإيه؟ الأصل. طب افرض أنك عايز تصوم، الزمن هو الأصل. في أي مكان تأتي يبقى المكان، الزمن هو الإيه؟ يبقى إذا مر الميقات ده يبقى إيه؟ الزمن هو المتحكم فيه والمكان يدور عليه، ومر المكان يتحكم فيه والزمن يدور عليه. فميقاتنا في اين؟ اين ميقاتنا في الحج؟ رابغ. رابغ ده مكان ولا لا؟ تذهب اليه متى؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب، خلاص. يبقى اللي تحكم ايه؟ الذي تحكم هو الايه؟ هو المكان. وفيه شيء اخر يتحكم فيه، الزمان، والمكان يدور حوله. زي رمضان. رمضان شيء يدركني في طنطا، يدركني في لندن، يدركني في امريكا، في اي حته. يبقى الزمان هو اللي حاكم ولا لا؟ وفيه شيء يتحكم فيه الزمان والمكان معه. والى لقاء اخر ان شاء الله.